درب الرسول ما بدلا صعب بزماني وكملا شال الحمل من أولا بالخير نور دنيتي دنيتي حامي حمانا من الخطر هلت بشاير سعدنا ويحل بأراضينا المطر ضمرنا بالقلب الحنون يا عبدري عالي القدر انس المجالس نذكرك ويفوح في المجلس عطر من سيرتك ناخذ صبرك يعلمنا الصبر من سيرتك ناخد دروس صبرك يعلمنا الصبر غمرنا بالقلب الحنون يا عبدري عالي القدر قدر